بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة قسم الفرش الأبيات من 101 إلى 105. الشرح. قال: وامدد أنا في الوصل مع فتح وضم همز مدى والخلف في الكسر بضم. قرأ مدلول مدى أبو جعفر ونافع: أنا بإثبات الألف في الوصل إذا تلاها همسة قطع مفتوحة، وذلك في 10 مواضع. وأنا أول المسلمين في الأنعام، وأنا أول المؤمنين في الأعراف، أنا أخوك يوسف، أنا أكثر وأنا أقل في الكهف، أنا آتيك به قبل أن تقوم في النمل، أنا آتيك به قبل أن يرتد كذلك في النمل، وأنا أدعوكم في الغافر، فأنا أول العابدين الزخرف، وأنا أعلم في الممتحنة. أو مضمومة وهو في موضعين فقط: أنا أحيي وأميت هنا في البقرة، أنا أنبئكم بتأويله في يوسف. ثم أخبر أن المشار له بالباء من بضم قالون له مع الهمزة المكسورة الوجهان المد والقصر، وذلك في 3 مواضع: إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون في الأعراف، إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي في الشعراء، وما أنا إلا نذير مبين في الأحقاف. فتعين للباقين القصر من الضد في جميع ذلك، وكذلك القصر لأبي جعفر وورش مع كسر الهمزة كذلك. وخرج بقوله في الوصل الوقف، فلا خلاف بينهم في إثباتها وقفا. وخرج بالقطع همز الوصل نحو أنا الله، فعلى قاعدة التقاء الساكنين. واتفق القراء كلهم على القصر إذا لم يكن بعد الألف همزة نحو وأنا خير المنزلين وأنا به زعيم. وقوله دفع ما عن دفاع واكسر إذ ثوى، قرأ المشار لهم بالهمزة من إذ نافع وبثوى أبو جعفر ويعقوب، ولولا دفاع الله الناس هنا في البقرة وفي الحج بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها، والباقون بفتح الدال وإسكان الفاء والقصر، ولولا دفع الله. القراءة بالمد على أنه من دافع يدافع دفاعا ومدافعة، أو من دفع دفعا ودفاعا، مصدران لدفع كجمع جمعا وكتب كتابا. والمفاعلة تأتي من واحد كعاقبت اللص وداويت العليل. وفي القرآن الكريم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقوله ويتسنخ صله دون الها روى فلظلاله، قرأ ذو روى الكسائي وخلف العاشر، وذو فاء فرد حمزة، وذو ضاء ظلاله يعقوب، لم يتسن وانظر إلى حمارك بحذف الهاء في الوصل، فتعين للباقين إثباتها وصلا، لم يتسنه وانظر. وخرج بقوله صله أي في الوصل خرج الوقف، فلا خلاف بينهم في إثباتها وقفا، لم يتسنه. والهاء إما أصلية سكنت للجزم، والأصل لم يتسنن أبدلت إحدى النونين ألفا ثم سقطت للجزم، فلحقت الهاء للسكت، فعلى هذا الوجه يسقطها من وصل وعلى الأول يثبتها، ومعناهما لم تغيره السنون. وقوله وننشر براء سما وكنزهم بالإعجام قرى، قراء ذو سما الحرميون وهم المدنيان والمكي، والبصريان قرأوا ننشزها بالراء المهملة ننشرها. وقرأ الباقون ذو كنز الشامي والكوفيون ننشزها بالزاي المعجمة. فالقراءة بالإهمال من أنشره أحياه ونشره، أنشره ونشره مرادفه ومطاوعه. فإعادة الجسم بعد البلا وغيره سواء عليه جل وعلا، فإنما يقول له كن فيكون ثم إذا شاء أنشره. ومعنى القراءة بالإعجام ترفع العظام ثم تكسى اللحم، أي انظر إلى العظام بعد بلاها كيف يرفع بعضها على بعض في التركيب للإحياء. والنشز لارتفاع، ومنه النشز لما ارتفع من الأرض، والمرأة النشوز المترفعة عن موافقة زوجها. وقوله وقال أعلم مع الوصل جزم لحمزة مع الكساء فاغتنم، قرأ حمزة الكساء قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بوصل همزة أعلم وسكون الميم على أنه فعل أمر، قال أعلم. وعليه تكسر الهمزة في الابتداء فتعين للباقين قطع الهمزة من الضد وفتحها في الحالين. وعبر بالجزم على مذهب من يقول به هنا، ولتعلم قراءة الباقين بالرفع لأنه ضد الجزم. والقراءة بالجزم أمر معناه الخبر، لما عاين الحقيقة نزل نفسه منزلة غيره فقال اعلم، فهذا العلم اليقين. وعلى القطع خبر عن نفسه حين شاهد قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. وقوله وصر بكسر الضم ثقفة غنم، قرأ ذو ثاء ثق أبو جعفر، وذو فتاء حمزة وخلف، وذو غين غنم رويس. فصرهن إليك بكسر الصاد والباقون بضمها كما قيد به. فالضم من صار يصور إذا مال وعطف، وصار الشيء إليه أماله وقربه. ومعنى فصرهن إليك على هذا أملهن، أي أضمهن إليك وقربهن فقطعهن. والكسر من صار يصير بمعنى قطع، وانصار الشيء ينصار انصيارا وهو الصير والصور. فالمعنى على هذا قطعهن، وفي الكلام تقديم وتأخير، أي فخذ أربعة من الطير إليك فقطعهن. وقيل كل من الضم والكسر لغة في الميل والتقطيع، فالقراءتان بمعنى، والله تعالى أعلم. وقوله وربوة نعم بفتح الضم كم صدقا على، قرأ ذو كاف كم ابن عامر، وصاد صدقا، وعين على أي عاصم بكماله، كمثل جنة بربوة هنا في البقرة، وآويناهما إلى ربوة في المؤمنين بفتح الراء، والباقون بالضم. والربوة ما ارتفع من الأرض وعلى، وفيها تثبيت الراء، والمقروء به في العشرة هنا وكذلك من طريق النشر والطيبة ربوة بفتح الراء وربوة بضمها فقط. وقال الطبري إن القراءة بكسر الراء لا تجوز، ورويت في الشاذ عن مجاهد عن ابن عباس وكذلك عن شعبة، وقيد الفتح في الراء لخروجه عن المصطلح كما سبق، ومثل هذا يتكرر كثيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.